واكفناهم بما شئت. اللهم اصلح ولاة امرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، نسالك بكرمك الذي عم كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء ان تسقينا وتغيثنا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا واغثنا. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد. ربنا انت الرحيم الرحمن، ربنا انت الرحيم الرحمن، نحن عبادك الضعفاء، نحن الغافلون العصاة. اللهم فلا تؤاخذنا بذنبنا، ربنا لا تؤاخذنا بذنبنا ولا بقسوة قلوبنا ولا بغفلتنا، عاملنا بما انت اهله، انت اهل التقوى واهل المغفرة، فاغفر لنا يا ربنا. اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا. اللهم انشر رحمتك بين البلاد والعباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة. اللهم ارحمنا بالأمطار وأرخص الأسعار برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب من يحبك. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.